قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن عبد بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب في السقيا وهو ينزع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقعن بين الحج والعمرة، فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، كما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي. فخرج علي المغضبا ويقول لبيك اللهم لبيك بحج وعمرة. نعم. فخرج علي وهو مغضب وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة. نعم. يروي لنا أن عليا رضي الله تعالى عنه أتاه فلان بن الأسود وقال أما سمعت يا علي ما يقوله عثمان بن عفان وهو الخليفة؟ قال ماذا يقول؟ قال ينهى عن القران بين الحج والعمرة، يعني يأمر بالإفراد ويمنع أن يقرن بين الحج والعمرة. هذا شيء جديد، احنا كنا نقول الثلاثة جائزة وهذا عثمان ينهى عن واحد. فدخل عليه علي يقول بيانا للصورة ينجع بكرات جمع بكرة وهي الناقة الصغيرة، دقيق وخبط، الخبط ورق الشجر، يأتي الإنسان بالعصا ويضرب الأغصان فيتساقط الورق، كن بعيد عن الناقة ما تحصلوش، فيجمع هذا الورق ويجيب الدقيق ويربه في الماء ويخلط الماء مع الدقيق مع الورق ويسقيه للإيش؟ للناقة. يقول ولا أنسى حينما دخل علي وعلى يده أثر العلي، يعني ما انتظرش حتى يغسل يديه ودخل على عثمان بهذه الحالة. سبحان الله، علي بن أبي طالب ينجع البكرات، واحد منكم يعرف يسويها ولا يستكبر؟ ويدخل بها على عثمان أمير المؤمنين فيقول أنت يا عثمان يا خليفة رسول الله يا من حج مع رسول الله الخليفة الثالث تنهى عن القران بين الحج والعمرة؟ قال هذا رأيي، أنا رأيت هذا، ما بقول حرام، أقول أنا رأيي هذا، إن من شاء أخذ به ومن شاء ترك. فإذا بعلي يقول تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حجا وعمرة مع، أعلنها فعلا. في بعض الروايات عثمان يقول أردت مخالفتي، قال والله ما أردت مخالفتك ولكن أردت أن أبين سنة رسول الله. مالك والشافعي يجي هنا ويدعو تعالوا أدع عثمان ينهى عن القران، وأنت أبو حنيفة تقول القران أفضل. سيأتي أن عمر كان ينهى عن التمتع وسئل هذا رأيي، مش المسألة مسألة رأي، اجتهاد من عثمان ومن عمر لأي شيء. أما عثمان فيقول أريد أن يفرد الحج بسفر مستقل وأن تفرد العمرة بسفر مستقل لأن ذلك أفضل للنسكين وأكمل، مع أن علي وافقهم في هذا. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك. وعمر يقول نهيت عن التمتع ليكثر الوافدون إلى بيت الله، يأتي للحج ويرجع، بعد يجي للعمرة ويرجع، بدل ما يجيبهم الاثنين في سفرة واحدة. يبقى اجتهادهم لحكمة ولرأي ارتأوا، لم يحرموا هذا الأمر ولكن نهي اختيار واستحسان، فإن شئت أفردت كلا منهما بسفرة وهذا بإجماع المسلمين أفضل. إن استطعت أن تأتي بعمرة في سفرة مستقلة ثم تأتي للحج بسفرة مستقلة، لو حكمت نفسك وجاء الآخر متمتعا وانتظر حتى حج من عامه وسافر ورجع، أي النسك أي شخصين أفضل؟ ها؟ اللي جاب كل واحدة بسفر مستقلة وتأشيرة وتذكرة وجواز وجاءوا، ولا اللي جمعهم كلهم في رحلة واحدة؟ ها؟ تذكرة ذهاب وإياب للاثنين. ها؟ يبقى اللي افرد كل واحدة منهما بسفرة مستقلة يكون اتم لعمرته ولحجه. الى هنا يا اخوان انتهى موضوع بيان المفاضلة بين الحج مفردا او قارنا او متمتعا، وعرفنا مسلك الأئمة الأربعة وهذه أدلتهم، ويكفي هذا القدر في هذه المسألة. وقد أطلنا فيها لأننا نجد بعض المتأخرين يلزمون بعض الناس بأن يفسخوا الحج إلى عمرة المتمتعين، ويقول الرسول أمر أصحابه، نقول على العين والرأس، ولكن الرسول أمر لبيان تشريعي جديد، وخلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم في جمع أصحابه وبإجماع من المسلمين جاءوا بعد هذا الأمر مفردين الحج. إذن الذين يتعرضون للمفردين بأن يتحللوا إلى عمرة ما فقهوا سنة رسول الله ولا عملوا بسنة الخلفاء الراشدين.